قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي ما عليك تشكر أنا أريد أن أجزلك من أمر الله والله يسلمك الله وجلك العظيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ونادى

إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري أفلا تعقلون أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين منين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله قال إني واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني قال إني أشهد الله قال إني أشهد الله وأشهد من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العظيم.